إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فلا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثم ترك الصلاة أعظم عند الله من إثم قتل النفس، وإثم أخذ الأموال، وإثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأن تارك الصلاة متعرض لوعيد الله عز وجل وعقوبته وخزيه وسخطه في الدنيا والآخرة. فهل علم ذلك تارك الصلاة؟ هل علمت يا تارك الصلاة أنك تركت الركن الأعظم بعد الشهادتين، وأنك تركت أول عمل ستحاسب عليه يوم القيامة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أما علمت أن من ترك صلاة واحدة كصلاة العصر مثلا فقد خسر خسارة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث يحسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركن صلاة مكتوبة عمدا، لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. أما علمت يا تارك الصلاة أنك تركت علامة فارقة بين أهل الكفر والإيمان وبين أهل الشرك والإسلام؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من لم يصلي فلا دين له. أما علمت يا تارك الصلاة ما هو حالك في الدنيا؟ فإن العلماء منهم من يكفرك ويخرجك من دائرة الإسلام، ومنهم من يحكم عليك بأنك فاسق، ثم اختلفوا كيف يتعامل الحاكم معك إذا ثبت عنده أنك تارك للصلاة. فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: يدعوه الحاكم إلى الصلاة والتوبة، فإن أبى واستمر على ترك صلاته قتل. وقال أبو حنيفة وآخرون: يحبس حتى يموت أو يتوب ويصلي. أما علمت أن كثيرا من أهل العلم يحكم على جنازتك بأنها لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز لأهل تارك الصلاة أن يقدموه للمسلمين ليصلوا عليه. أما علمت أنه لا يجوز أن تتزوج من مسلمة، أن تتزوج من مسلمة؟ فيا أولياء الأمور، من تقدم لبناتكم لخطبتهن فاسألوا عن صلاته، فإن علمتم أنه تارك للصلاة فلا يجوز أن تزوجوه. أما علمت أن ذبيحتك لا تؤكل ميتة عند كثير من أهل العلم، بينما ذبيحة اليهود والنصراني يجوز أكلها إذا ذبحها على الطريقة الشرعية، كما قال الله سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأما طعامك وذبيحتك، وأما ذبيحتك يا تارك الصلاة، فلا يجوز أن تؤكل. فلهذا ينتبه المسلم أن يسلم ذبيحته لتارك صلاة ليذبحها، سواء كانت ذبيحة أكل أو ذبيحة تجارة أو ذبيحة ضيف أو ذبيحة عقيقة أو ذبيحة هدي أو ذبيحة أضحية. أما علمت بحالك في القبر؟ أما علمت يا تارك الصلاة كيف يكون حالك في ذلك القبر؟ فقد جاء في الصحيح من حديث سمرة بن جندب، وهو حديث طويل أقتصر على الشاهد، في من نام عن صلاة مكتوبة متعمداً، نام عن صلاة مكتوبة، ماذا يكون له من العذاب في قبره؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليل آتيان، فانطلقا بي حتى إذا أتينا على رجل مضطجع ورجل قائم عند رأسه ومعه حجر، فيهوي بي هذا الحجر على رأس المضطجع فيثلغه، أي فيكسره، ثم يتدهده الحجر أي يتدحرج، فيذهب ذلك القائم ليأتي بالحجر فيعود وقد عاد الرأس كما كان، فيفعل به كما فعل به في المرة الأولى. فقلت سبحان الله، يقول عليه الصلاة والسلام، فقلت سبحان الله ما هذان؟ فقال: هذا الذي يأخذ القرآن ثم يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. شغله النوم عن الصلاة المكتوبة، فكيف بك يا تارك الصلاة وقد شغلت عن الصلوات كلها بالدنيا، بتجارة أو بلهو أو بلعب أو بغير ذلك من أمور الدنيا؟ ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، لا يتنظف من بوله، وهذا يلزم منه بطلان الصلاة إذا كان لا يتنظف من بوله ثم يصلي فصلاته باطلة. فانظر، ترك التنزه من البول، وذلك كبيرة من كبائر الذنوب، استحق عليها هذا العذاب في القبر. فكيف بحالك يا تارك الصلاة؟ فكيف بحالك يا تارك الصلاة؟ أما علمت بحالك يوم القيامة؟ كيف ستعرف أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت لا تصلي؟ كيف ستعرف يا عبد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء، غرًا بياض في الوجه، محجلين بياض في الأيدي والأرجل، نور قد حرمت منه يا تارك الصلاة في مواضع الوضوء لأنك لا تصلي. ولهذا كيف ستعرف أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما علمت يا تارك الصلاة بذلك الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن أخر الصلاة عن وقتها ثم صلاها بعد الوقت متعمداً بغير عذر؟ قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها حتى يخرج وقتها من غير عذر. فكيف بك؟ لا تصلي لا في الوقت ولا بعد الوقت. أما علمت بأن تارك الصلاة ومضيعها ومضيعها أنه سيلقى غيا كما قال الله سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال بعض السلف من الصحابة وغيرهم غي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه نتن ريحه أعده الله لمن ترك الصلاة أما علمت يا تارك الصلاة أن أهل النار إذا سئلوا ما سلككم في سقر لم يبدأوا بشيء غير ترك الصلاة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا الموت أما علمت بهذا كله إن كنت قد علمت فلماذا لا تصلي أما تخشى الله أما تخاف من الله جل وعلا أما تخشى الموت أسأل الله السلامة والعافية والخاتمة الحسنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المسلمون عباد الله ترك الصلاة من أعظم المعاصي والمعاصي عقوباتها عديدة عاجلًا وآجلًا فمن عقوباتها أنها تزيل النعم تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة تزيل الحاضر وتقطع الواصل فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعة الله وما استجلب مفقودها بمثل طاعة الله ومن أعظم الطاعات الصلاة فإن ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته ومن عقوبات المعاصي ومنها ومن أعظمها ترك الصلاة سقوط منزلة تارك الصلاة وسقوط جاهه وكرامته عند الله تبارك وتعالى وعند عباده فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم إليه منزلة أطوعهم له فإذا عصاه وخالف أمره ومن أعظم ذلك ترك الصلاة سقط من عين الله وأسقطه من قلوب عباده ومن عقوبات المعاصي ومنها ترك الصلاة الخاتمة السيئة والمعيشة الضنك في هذه الدنيا فتارك الصلاة في الغالب أن يختم له بخاتمة سيئة أسأل الله السلامة والعافية ويعيش معيشة ضنكا لأنه معرض عن ذكر الله وأعظم الذكر الصلاة قال الله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومما يدل على أن الصلاة من ذكر الله سبحانه قوله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فالصلاة من أعظم الذكر لله جل وعلا وكيف لا تكون كذلك وهي كلها توحيد وتكبير وتعظيم وتمجيد لله جل وعلا إذا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام تكبير لله وتعظيم له ثم تستفتح بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حمد لله وثناء عليه وتمجيد وتعظيم له سبحانه ثم تكبر الله أكبر وتركع فتقول سبحان رب العظيم تعظم الرب في ركوعك ثم ترفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم تكبر فتخر ساجدا تضع أشرف ما في بدنك وأعلاه وهو وجهك، تضعه في الأرض خضوعا لله، خضوعا لله، وتقول في ذلك الموضع وقلبك معلق بالله جل وعلا في علوه: سبحان ربي الأعلى. لأنك تعتقد أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، ثم ترفع وتقول الله أكبر، تقول الله أكبر في كل خفض، تقول الله أكبر في كل رفع، ثم تسجد السجود الثاني فتقول في سجودك كما قلت في السجود الأول، ثم ترفع الله أكبر فتفعل في الركعة الثانية كما فعلت في الركعة الأولى، ثم تجلس للتشهد فتقول التحيات لله، كل تحية لله، كل تعظيم لله، كل إجلال لله، والصلوات كذلك لله، والطيبات من الأقوال والأعمال لله، ثم تسلم على النبي وعلى كل عبد صالح، ثم تختم ذلك بالشهادة، بالشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم تصلي على محمد وآل محمد، ثم تسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أقم الصلاة لذكري، من أعظم الذكر إقامة هذه الصلاة، فكيف لا تصلي وكيف لا تنال هذه الأجور العظيمة وتنجو من العذاب العظيم؟ يا لله يا لله، كم في المساجد من المصلين إذا أقيمت الصلاة، وكم في الأسواق، وكم في الطرقات، وكم في البيوت، وكم في الملاهي، وكم في الملاعب، وكم على الفضائيات، وكم على الانترنت. فالتوبة التوبة يا عباد الله، لنتوب جميعا من ترك الصلاة، ولنتوب جميعا من تضييعها، ولنتوب جميعا من التأخر عنها، ولنتوب جميعا من التساهل فيها، ولنحافظ عليها، ولنحافظ عليها حتى نلقى الله عز وجل مسلمين، حتى نلقى الله عز وجل مسلمين، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اهدي من ضل منا، اللهم اهدي من ضل منا ورده إليك مردا جميلا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل لنا وللمسلمين جميعا في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.